ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ونفس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع شرح هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب التوحيد واثبات اتصال الرب عز وجل لامام الائمه ابن اسحاق ابن خزيمه. تكلمنا عن اثبات صفه الوجه، وايضا بينا بعد اثبات هذه الصفه كلام المبتدعه الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، والذين نفوا هذه الصفه، والذين اولوها اثبات وردنا عليهم. اليوم ان شاء الله استكمالا لهذه الصفه، الكلام على هذه الصفه، نبين اولا صفات وجه الله جل وعلا، ثم نشرع في القواعد المستنبطه من الاثار التي ذكرها المصنف. الوجه صفه لله جل وعلا، صفه كمال وجلال وبهاء وعظم. هذه الصفه ثبتت لله جل وعلا في الكتاب وفي السنه وباجماع الصحابه الكرام. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى يبين لنا ان نعتقد الاعتقاد الصحيح فيه جل وعلا لان له هذه الصفه هي صفه الوجه. فقال جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه. وهذه اثبات الوجه ووجه الدلاله من هذه الايه. اولا قبل ان اذكر الايه واذكر الادله، اقول صفه الوجه اي صفه من اركان الصفات، هي من الصفات القدريه. وجه الدلاله بقول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، مش وجه الدلاله، لان لله صفه وجه. نعم لله وجه، وجه الدلاله من هذه الايه احسنت، هو هذا المستقيم. هو اضاف الوجه لمن له جل وعلا، ونحن نقول ان الصفه اذا ذكرها مطلقه لا نستطيع ان نثبتها لله جل وعلا الا ان يضيفها الى من؟ الى الله جل وعلا، اضافه الصفه الموجوده. وقد جرى الكلام بهذه الطريقه على صفه من الصفات، قلنا هذه خرجت عن القاعده. في صفه من الصفات نقول القاعده ان هذه الصفه نثبتها لله جل وعلا لانه قد اضافها لنفسه. هناك صفه لم يضيفها الى نفسه واثبتها له، خرجت عن القاعده. ما هي الصفه والكلام عليها؟ قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. الساق هنا لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيكشف عن ساقه يوم القيامه فيخرون سجدا له، ما قلنا ان لله ساق، وما نستطيع ان نستدل بهذه الايه على ان لله ساقا. نقول انما لم يبصها لنفسه، لكن هنا ظاهر جدا في القاعده انه اضافها لنفسه. كل شيء هالك الا وجهه مضاف الى الرب عز وجل. ايضا قال الله تعالى وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ايضا مضاف الى الله جل وعلا. ايضا قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، تصريح وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ذو هنا صفه لمن؟ للوجه. فالوجه ذو الجلال واكرام. وايضا قال الله تعالى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه اعلى ولا سوف يرضى، يعني ابتغاء وجه الله جل وعلا. فاضاف الوجه لنفسه وهذا وجه الجلاله. هذا من الكتاب، والايات في هذا المضمار كثيره. ايضا من السنه حديث كثيره اثبتت الوجه لله جل وعلا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم واسالك لذه النظر الى وجهك، اضاف الى وجهك الكريم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعاذ بنور وجه الله جل وعلا الذي اشرقت له السماوات والارض وصلح عليه امر الدنيا وامر الاخره.

قلم كتابه لا بد ان ننشر. فسلم الرشدي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الصحابه وازواجه من تسلم، والهالك الاخر الذي كتب في الصحابه والثاني الذي اخذ جائزه نوبل على مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الامور كلها كانت تحت ستار وغطاء ايش؟ حريه الراي. اي حريه راي في ان يستهزئ المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم او يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دلل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابه الكرام لما استمعوا هذا الكلام كفروا من قال هذا وهذا صحيح. الان القاعده التي قعدتها مع طلبه العلم وهي القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجه وتزال عنه. هنا لا، هنا لا، نعم هنا الا لا يمكن ان نقول بان هذه المساله فيها عذر جهل او نقول ان فيها اقامه حجه وازاله شبهه. الاستهزاء او السب معلوم بدين بالضروره، لا يمكن ان تقول فيه اقامه حجه وازاله شبهه. فمن سب رسول الله فقد كفر وارتد عن دين الله وحكمه كما سوينا القتل. من استهزا برسول الله او استهزا بالله جل وعلا فحكمه الكفر، لا تقام عليه حجه ولا تزال عنه شيء شبهه، ولا نقول يعذر بجهله، اذ الاستهزاء ليس فيه ثمه جهل وهو معلوم بدين بالضروره. يدلك على ذلك هذا الحديث العظيم. قام هذا الخارجي غائر العينين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم هذه القسمه ما اريد بها وجه الله، كان الاسلام يحابي اناس على اناس وهو يريد ان يبتغي وجه الله جل وعلا. وكما قال الاسلام مندهشا ويحك او ويلك ومن يعدل لم انا اعدل، من يعدل ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذه الكلمه كفر في وقتها، ودلل على ذلك فعل الصحابه. قام خالد وفي رواية أخرى قام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نستفيد من هذه الكلمة أمرين. الأمر الأول أنه وسمه بإيش؟ بالنفاق. والنفاق ده نفاق اعتقادي، ليس نفاق عملي. نفاق يعني يخرج من الغلية، لأنه قال دعني أضرب، الثاني دعني أضرب عنق هذا المنافق. المنافق أرأيتم رجلا أو عالما واحدا قال على رجل كذب في حديثه أنه يقتل؟ ها؟ لما أقول هذا أنا؟ الآن قلت أنني أستفيد من فعل خالد يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نقول أمرين نستفيد من هذه الكلمات أمرين. الأمر الأول أنه منافق، ثم قلت هذا النفاق نفاق إيش؟ اعتقادي ليس بعمل، ودللت عليه بإيش؟ بضرب العنق. أقول الكذب في الحديث ده ايه؟ نفاق. أما تتدبرون أمركم؟ أما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث هل حكم الذي يكذب في حديثه القصد؟ لا، إذا يغاير. فالقصد هذا للنفاق ايش؟ على اعتقاد القلب. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كفره ثم حكم عليه بالقصد لأن من بدل دينه فقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد هذا، قال له لا، لا تقل له منافق. صحيح؟ خطأ، هل وهم مني؟ من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نحى عن الفرق، أقره على فهمه أولا، أي نعم هو منافق، ونعم يستحق القتل، وسأدلل على هذين الأمرين في حديث آخر. نعم هو منافق، نعم يستحق القتل، لكن لا تقتله لأمر آخر وعلة أخرى لا يتحدث الناس أن محمد لم يقتل أصحابه. دي قاعدة أخرى سنبينها من شهيدا هذا الحديث، لأنه ما كملش الرواية، لتكملة الرواية. فنقول قال له نعم هو منافق ويستحق القتل. ما الدليل على ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضد هذا الرجل هناك يقرؤون القران لا يجاوز عناجهم، ثم قال لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارم. هذه دلاله على القتل، ودلاله على ايش؟ على انه يخرج من هذه المله، يكفر بذلك من النفاق. فسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وليس فيه عذر بجهل وليس فيه إقامة حجة ولا إزالة شبهة. فمن كذب الرسول أو استهزأ بالرسول أو كذب أزواجه أو استهزأ بأزواجه طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر وخرج من دينه. فإذا كفر اتفق أهل العلم أن حد هذا الكافر المرتد القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فحكمه أن يقتل، لا هوادة في الإسلام، يقتل إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيما بينهم هل يستتاب أو لا يستتاب. الصحيح الراجح أنه يستتاب، أنه يستتاب في الاثنين، أنه يستتاب. لما يستتاب؟ استنى حتى